بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. وذلك لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع، فهو آخر الأنبياء وخاتم النبيين، ولا نبي بعده، ختم الله تعالى به الرسل، فشريعته لا يأتي بعدها من ينسخها. وقد أخبر الله تعالى بأن رسالته عامة لجميع الخلق بقوله تعالى: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي لجميع الناس كافة. وكذلك قال تعالى: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، أخبر بأنه مرسل إلى جميع الناس، أمره بأن يخاطب جميع الناس ليكونوا كلهم من أمته ومن أتباعه إذا كان مرسلا إليهم. وفي القرآن دعاء للناس جميعا بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وبقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ونحو ذلك من الآيات التي فيها خطاب الناس جميعا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الخصال التي تميز بها بقوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ذكر منهم قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، أي هذا من خصائصه ومن متميزاته أنه بعث إلى جميع الناس عربهم وعجمهم. وثبت أيضا أنه قال: بعثت إلى الأحمر والأسود، وقال: لا يسمع بي أحد على وجه الأرض من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال: فهكذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ليس داخلا في حكم هذه الشريعة المحمدية. ويقول: أنا لا أتعبد بهذه العبادات التي جاء بها محمد، أنا أتبع دين موسى مثلا كما تقولها اليهود، أو دين عيسى كما تقولها النصارى، أو كذلك من يدينون بديانات غير ذلك كالذين يسمون بالبوذيين والهندوس وما أشبههم ممن لا يعتقدون أنهم من أمة محمد ولا أنهم على ملته. كذلك أيضا الذي لا يتقبل الشريعة كلها، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يأخذ منها ما يلائمه أو نحو ذلك، ولا يقبل جميع الأوامر والنواهي التي فرضها الله تعالى في هذا الدين وفي هذا الإسلام، يترك ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام مثلا أو الزكاة أو نحو ذلك، فإنه لم يعمل بهذه الشريعة ولم يتبع ما جاء فيها من التعاليم. فالمسلم يلزمه أن يقبل جميع هذه الشريعة، جميع ما احتوت عليه من الأوامر والنواهي. فيدين لله تعالى بالعبادات ويتقرب بأركان الإسلام وبفرائض الإسلام وواجبات الإسلام، ويتقرب إليه أيضا بنوافل العبادات التي شرعت في هذه الملة وهذا الدين، ويتقرب إليه أيضا بترك المحرمات. ولا يقول كما يقول بعض المنافقين والعلمانيين أن نأخذ من الدين ما يناسبنا، فإن هذا يعتبر كفرا. وكذلك أيضا الذين يقولون لا دخل للدين في أمور دنيانا، ويحصرون الدين بأنه منحصر في المساجد ويتصرفون كما يشاءون بقتل أو نهب أو سرقة أو معاملات محرمة كربا أو رشوة أو غرض أو خداع أو ما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كأنهم يقولون إن الشريعة تختص بالعبادات التي في المساجد وما أشبهها، فكل هؤلاء داخلون في هذا الاعتقاد الذي يعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد، سواء عن الشريعة كلها أو عن بعض أجزائها. أما الخضر فإنه على علم من علم الله، آتاه الله تعالى علما يدين به، فلذلك قال لموسى إني على علم من علم الله أعلمنيه، وأنت على علم من علم الله أعلمك الله إياه. فكل منهما يعمل بما أوحى الله تعالى إليه ويدين بالدين الذي أمر به. ذكر الله عن الخضر لما عمل تلك الأعمال من خرق السفينة وقتل ذلك الغنم وإقامة ذلك الجدار للذين لم يضيفوهم، ذكر قوله وما أوتيته وما فعلته عن أمري، فكل ذلك دليل على أنه ليس من أمة موسى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة، بخلاف نبينا فإنه مبعوثا إلى جميع الخلق إلى الجن وإلى الإنس. هذا هو الأصل، فعلى جميع الأمة على جميع البشر وعلى جميع الجن والإنس أن يتبعه ويدينوا بما جاء به ويعملوا بشريعته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك يا شيخ.